القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يا اهل الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. حسوة في عين اللي بيصلى على النبي، حني عليكي باردة يا بنت شوقي، يا بنت الجمال والحلاوة دي، ايه ده كله والنبي قمر قمر ما قمر. ليهم حق شبان البلد يفضلوا قاعدين قدام البيت ليل ونهار. والنبي قوليلي، هو عبد المكواجي جاي في ايه يوم؟ عبده ده قدم الخير والبلد كلتها بتحبه يا رشا. ايوه الواد عبده ده ما يقعش الا واقف. ما تحاسب يا شوقي، زملت الواد. حقك عليا يا ابني، حقك عليا. معلش يا حبيبي، معلش يا دنايا، كل كل انت كمان يا رشا، ما تاكلوا يا عيال. والنبي ليكي وحشه يا سعاد. مين؟ انا عبده يا ست محسنه. كفايه عذاب بقى فيا مدام سرايا. ليكي عيني تقولي كفايه؟ انا تعبانه، عاوز اروح المستشفى. انت فين يا ابويا؟ والنبي لو قعدتي تقولي للاسبوع الجاي هسيبك كده. انت يا بنتي يطلع منك كل ده. شويه ميه، انا عطشانه بقالي يومين ما شربتش ميه. انت فين يا امي؟ يا طعم الحنان اللي انسرق مني، الدنيا ملها امان وناسها ظلمني. امي يا طعم الفرح، ايامي بعد الجرح، احلامي بعدك قليل، وعمري من الأحزان. أمي يا طعم الحنان. أمي أنت جبتني ليه يا كامل؟ مش أنا لسه سايباك من كام ساعة؟ أصلك وحشتيني قوي يا حبيبتي. عايز إيه يا كامل؟ هعوز إيه يعني؟ بحبك يا بيت. ما هو واضح. طب وحياة سيد المالح بحبك. إيه؟ سيدك المالح؟ امسكي خدي ظرف الفلوس ده. ايه الفلوس دي؟ دول يا حبيبتي 2000 جنيه ليكي عربون محبة وشغل. انا قررت اتوسع قوي في الشغل بتاعي واعرفك على كل حاجة، بما انك بقى يعني هتبقي حرامنا المصون. بجد؟ طب امتى؟ اول الظروف يا حبيبتي ما تتحسن وامسك قرشين حلوين هنتجوز على طول. بجد يا كامل؟ ولا زي كل مرة؟ زي كل مرة طبعا. يا عبيطة، هو انا هلاقي زيك فين بس؟ المهم انا عايزك تكلمي الدكتورة اللي اسمها نهى دي وتفهميها انك خلاص خلصتي مشاكلك معايا عشان نعرف نشتغل صح، بدل ما تحط عينيها علينا في الكلية. خلاص انا هكلمها واقولها انك مسافر البلد تتقدم لاهل. قشطة عليك يا امورة، قشطة. شوية مية والنباسة بسرعية. ايوه حاضر. في ايه يا سوريا؟ الحقني يا رأفت، الحقني يا اخويا. شوية مية، بقالي يومين ما شربتش شوية مية. ايه ده يا سوريا؟ ولا كنت حد يعذب البت كده وربطها كمان؟ كل الرجالة كده قلبهم حنين. حنين ايه بس؟ مفيش حد يعذب حد بالشكل ده. شوية مية عطشانة. لا حول ولا قوة الا بالله، وحط المية قدامها ومش عايزة تسقيها. اشرب يا سعد، اشرب. سعاد. ايه ماتت يا لهوي؟ اصبري يا سوريا، حد يعمل اللي انت عملتيه ده؟ سعاد لا لا لا لا لا، انا لازم اتصل بالدكتور حازم. بيت يا سعاد، انت يا بيت ردي عليا، ردي يا بيت. الو بيت. ايوه يا حازم، تعالي دلوقتي. البيت الشغاله بتاعت سوريا تعبانه وقعت من على السلم. لا لا لا مش هينفع، تعالي دلوقتي يا دكتور حازم. السلام. سعاد بقول لك ردي عليا. ترد عليك ايه؟ كنت طردتيها زي ما طردت شوكت بدل ما تعملي فيها كده. اللي انت عملتيه ده جنايه يا سوريا. جنايه؟ يعني ايه يا رأفت؟ الله يا رشا، دي حلوه قوي زي اللي بيلبسوهم في الافلام. وانا كمان يام. بسم الله ما شاء الله، وسع وسع يا ولد، حريه الجنه حصوه في عين اللي ما يشوف الجمال ده ولا يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عينيكوا بقى، عينيكوا انتوا الجوز. يلا بس ده لياني. هو بس ليه وليه وليه؟ وخدي علبه البودره المستورده دي كمان، والحلق البندقي دي، والنضاره والسلاسل اهي كمان. خدي. استني يا بنت يا رشا، استني احسن يحسدوك. خدي يا فردوس، وانت كمان يا اشجان تعالوا خد. وانت كمان يا ولا مرعي، شوف البتله المعتبره دي. ايه ملك يا شوقي، بتبص لنا كده ليه؟ ده انت بقى ليك حاجه معتبره قوي، حته صوف انجليزي من اللي بيلبسوه البهوات. من يد ما تعدمها يا سي عبدو. عارفه يا رشا، كل ده عشان خاطر عيونك. شفتي سعاده اخواتك وابوكي؟ شفت العز اللي هتعيشوا فيه؟ ليه يا سي عبدو؟ امها يا اخويا ملهاش نصيب ولا ايه؟ ولا كمني مرات ابوها؟ الكلام اللي بتقوليه دي، ده انت الخير والبركه، انا مخليكي للاخر. شوف يا ستي، الباشا بعتلك الخول خالي التهب دي عيار 24 يا حمتي. وخدي كمان وشدها لهي، ده انت ام راشا يا ام مرعي. يا حلاوي، ادعوا بقى للباشا، ادعوا له يا رب يخليه يا رب. استنوا هنا، الباشا ده مين يا عم عبد؟ الباشا اللي هيأكلك بغاشة. سرايات وخدم وحشم، وانت بقى هتبقي الامر الناهي. واني بقى اشتغل عنده ويبقى عندي خدم وحشم؟ تشتغل ايه يا عبيطي؟ ده هيتجوزي على سنه الله ورسوله. يا مرات ابويا تاني، قلت لك 100 مره ما بحبش غير محمود. الله، بتحبيه يا بيت؟ حبي واحد لك ما تحبهوش؟ من الجواز ومن الحب؟ طب اسالي خالتك ام نافع، انا اتجوزتها وهي كانت بتحب ابن عمها، وقلت لها حبي يا بيت، وانا يعني اناني عشان احبك لوحدي؟ اساليها اهي قدامك اهي. مظبوط مظبوط يا سي عبدو، لكن دلوقتي والله ولا بطيء ولا حتى بحب اسمع سيرتك. لا اساليها، اساليها هو فين دلوقتي؟ ربنا يكفينا الشر، الشر بره وبعيد. في السجن يا أختي. طيب أقول لك على حاجة تريحك يا بنتي يا رشا. إيه رأيك تيجي ننزل الأسبوع اللي جاي نزور أولياء الله الصالحين أنا وإنتي وأبوك وأمك وتشوف الباشي وبالمرة تشوف المطرح اللي هتعيشي فيه؟ عجبك كنبي؟ ما عجبكيش يا ضرب ما دخلك شر. إيوة وبالمرة نشوف البت سعاد. أيوة والنبي يابا دي وحشاني قوي. شوف أنت بس عايز إحنا نسافر إمتى وإحنا نسافر. ألو مين؟ أهلا وسهلا استهان. أه وهو فين دلوقتي؟ طيب أنا هتصرف. من دي عبد أنت كل حاجة تقولي من دي من دي. بقولك يا شوقي أنا جات لي سفرية لمصر بكرة، إيه رأيك نخليها مشوار واحد؟ ماشي يا سعبدو، بس لونك اتخطف كده ليه؟ لا اتخطف ولا حاجة، ما فيش أنا بس حسيت كده بشوية صداع يمكن من كتر الكلام. يلا نتكل على الله، يلا بينا يا منافح. يلا يلا. خلاص يا دكتورة أخيرا أنا حليت مشاكلي كلها مع كامل. هيعمل إيه معاكي؟ اتفق معايا إنه يسافر لأهلي البلد في الأجازة ويتقدم لي ونعلن الخطوبة لحد ما نخلص الليسانس ويحجز الشقة. كويس، بس أنتي متأكدة بقى إنه هيعمل كده؟ طبعا إن شاء الله يا دكتورة. أنا أتمنى ده، وإنه يطلع راجل في كلامه ويتقي ربنا في بنات الناس. في إيه يا عبدو؟ في حاجة حصلة؟ أنا مش عارف، البنت سعاد سرايا بتقول لي وقعت من على السلم وتعبانة قوي قوي. هي اللي كانت بتكلمك دي الست سرايا؟ أيوة منافح، أيوة أنا مش مطمن للست دي. البنت دي لو جرى لها حاجة وعرة يعني هاخدها من عند الست كل شهرين وليها مصيبة مع الشغالات. يا ساتر. ألو أيوة يا ست سرايا، معلش أنا أصلي كنت قاعد مع أبوها وما حاولش أطول معاك عشان نعرف إيه اللي حصل ونتصرف. فهميني بقى الحكاية إيه بالظبط؟ قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد، المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين، تعبنا من الحنين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السبكي، والمخرج علي عبد العالي.